الآن أصدقها تعليم سورة المنتحنة، ثم بعد ذلك طلقها، قالت عظم الصداق كحدث سيئة، وين هم؟ قال اقرأ المنتحنة، فقرأتها كهذا الصداق، هذا اللي بينه وبين سنة علم سورة المنتحنة وقال علمتيها، فقالت إني تعلمتها من غيرك. ها وش نقول؟ الأصل أنه هو الذي علمها، لكن المشكلة إذا قال اقرأ المنتحنة هم بدأت خرب وقالت ما تعلمتها، هذه هي المشكلة. لكن هذه صدوق، قالت نعم أنا أقرأ المنتحنة لكني تعلمتها من غيرك. يقول المؤلف رحمه الله فهل نقول إن الزوج برء من الصداق أو نقول لم يبرأ؟ وخرج عليهما شيخ الإسلام رحمه الله، خرج على هذين الوجهين مسألة أهم من هذه، وهي ما إذا ادعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها، قالت أنا ما أنفق عليك، أنا لي 10 سنين عنده ما أمره أنفق عليك، وقال هو أبدا أنا أنفق عليها، وش الأصل؟ ها؟ الأصل عدم الإنفاق ولا لا؟ لكن الظاهر ها؟ الإنفاق، الظاهر الإنفاق. فالمذهب، المذهب يغلبون الأصل، يقول يلزم أن يدفع الزوج لزوجته النفقة مدة هذه كل هذه المدة، نفقة كل هذه المدة، لأن الأصل ها؟ عدم الإنفاق. إذا قال الزوج طيب أنت عندي بالبيت وش اللي ينقذ سنة؟ قالت ينقذ أهلي، يجيبون لي طعام وشراب ولباس، وأنت كل يوم يقول لك تقول لي هاي أنا بروح أتغدى بالمطعم وأنت سهل الله أمرك، ها؟ شو تقولون؟ ومو باب، أبواب كثيرة. المهم أن المذهب يحكم على الزوج بدفع النفقة كل المدة الماضية. إذا قالوا وش ذنبك؟ إن نعم، لأن الأصل إنك ما أنفقت. أما شيخ الإسلام يقول هذا لا يمكن أن تأتي بالشريعة، بل القول قول الزوج. هذا الزوج اللي كل يوم نراه ونشوفه يجي يشتري اللحم، يشتري الخبز، يدخل بعد هالبيت وما عنده إلا زوجته، من يأكله؟ بساسة، نعم، من اللي بيأكله؟ فتح الزوج. ولو فتح الباب للناس وقيل مثلا إن الزوجة لها الحق في أن تدعي بأن زوجها لم ينفق عليها هذه المدة، لكان في ذلك شر كثير. كان كل امرأة يكون بينه وبين زوجها سوء تفاهم، ها؟ تقول ما أنفق عليه. إينا. الصواب أن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا الظاهر أقوى من الأصل، الظاهر هذا أقوى من الأصل. إينا. نعم ترى ما انتهت الأمور أولى أضاقب. ها؟ نعم، إما يعوضها سورة أخرى بقدرها، يعلمها بطريقة، إذا كانت رجعية فالأمر واضح إن الرجاء حكم حكم الزوجات، وإذا كانت بائنة فإنه يستطيع يعلمها ولا يخلو بها بدون خلوة، يكون عندها أحد من محارمها ويعلمها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.